وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهنا يأتي بعدها الحديث عن الشهداء: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ثم الابتلاء ببعض المصائب المادية وغيرها، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ويقف العلماء عند هاتين الآيتين أو هذا الموقف من الآية الأولى: أهي متعلقة بما قبلها أم هي تمهيد لما بعدها؟ وتعلقها بما قبلها لما بين سبحانه وتعالى فيما قبلها وألزم الأمة بما يجب عليهم من ذكره سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وبينا النعم المتقدمة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو إلى آخره. كان ذلك افتراض ذكر الله وطاعة الله وشكر الله على نعمه. فمنهم من يقول: استعينوا على أداء الواجب فيما تقدم وما ذكر لكم بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، كما يوحي به قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ونستعين بك على عبادتك. وهناك من يقول إن الآية الكريمة تمهيد لما بعدها: واستعينوا بالصبر والصلاة على جميع التكاليف، واستعينوا بالصبر والصلاة على حفظ هذا الدين والحفاظ على النعمة التي أنعم الله بها عليكم بإرسال الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم إلى آخره. وإن احتاج حفظ هذا الدين إلى القتال في سبيل الله لقتال أعدائه، والقتال يستوجب قتلى، فلا تقولوا لأولئك القتلى أموات ولكن شهداء، ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، حقيقة أمرهم أحياء، وحقيقة أمركم لا تشعرون بحياتهم. وسواء كان تعلق الآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة بما قبلها أو كانت تمهيدا لما بعدها، فالكل من باب واحد، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة على أداء تكاليف الإسلام، سواء كانت أساسية أو كانت مقدمة تابعة لغيرها. فالقتال مقصود لعزة الإسلام ونصرته. ويقولون في سبب قوله سبحانه: ولا تقولوا، بأن هناك من قال: لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات ولكن أحياء، أحياء ولكن لا تشعرون. طيب الشهيد ميت والشهيد قتل، ولكن لا، ليتميز الشهيد بصفته، وكما يقال الوصف علة في الحكم، فكونه شهيدا علة في كونه حيا عند الله، في علة في كونه حيا، وما نوع تلك الحياة هذا شيء آخر. فتكريم للشهداء أو تكريم للقتلى في سبيل الله لا يوصفون كما يوصف عوام الناس وعامتهم بالموت، ولكن يوصفون بالشهادة. وربما إنسان يقول في قوله تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما قالش لمن يموت في سبيل الله، ما الفرق بين الموت والقتل؟ قالوا إن كلاهما فيه خروج الروح، ولكن الموت يأتي عن سبيل خروج الروح من البدن، والقتل يأتي عن طريق هدم بنية الإنسان ولم يبق للروح مكان تعمره أو تسكن فيه. فالقتل اعتداء على بنية الروح التي تسكنها، والموت أخذ الروح من هذه البنية فيبقى جسدا هامدا. وهنا في قوله سبحانه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات ولكنهم إيش؟ أحياء. تأتي الآية الأخرى ولا تحسبن الذين إيش؟ قتلوا في سبيل الله أمواتا ولكن إيش؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء انتهى الكلام عند ربهم يرزقون ولا أحياء عند ربهم يرزقون؟ استئناف كلام جديد على كلا الأمرين. الحياة ثابتة للشهداء، ولما بين سبحانه ولكن لا تشعرون، هل يمكن أن نحاول أن ندرك كيفية تلك الحياة التي حكم الله علينا فيها أننا لا نشعر بها؟ هل يمكن أن نشعر بها؟ لا. نظير ذلك والله تعالى أعلم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فإذا كنا لا نفقه تسبيح كل شيء من جماد ونبات وإنسان وحيوان وغير ذلك، فهل ننفي تسبيح العوالم لله؟ لا، لأننا وجدنا نماذج من الجماد تسبح ويسمع تسبيحها. وإذا جاء نموذج من فرد كما يقول علماء المنطق، الواحد بالنوع والواحد بالذات والواحد بالجنس، الواحد بالذات حكمه مستقل بذاته، زيد وعلي وعمر من حيث هو إنسان له أحكام تخصه، لكن من حيث أنه فرد من أفراد الإنسان فله حكم يعم الجميع، يجوع كما يجوع الآخرون، ويشبع إن أكل، ويضمأ إن امتنع الماء، ويروى إن شرب، ويموت إذا مرض. إذن الواحد بالجنس أحكام الجنس كلها تجري على أفراده، وما ثبت لواحد من جنس فهو يثبت لجميع الأفراد. لو أخذنا سمكة واحدة من الماء وجعلناها خارج الماء تعيش ولا تموت؟ تموت. نحكم على جميع الأسماك بهذا ولا لا؟ لأنها واحدة من إيش؟ من جنسها. وقد بين لنا سبحانه وفي هذه الأمة كما تقدم لنا أن المعنوية الغيبية ربما يصبح مشاهدا محسوسا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا هو الجذع، عود من خشب النخل مضى عليه سنوات، ومكث صلى الله عليه وسلم 7 سنوات وهو يخطب متكئا عليه في هذا المسجد. فلما جاءت امرأة في السنة 8 بعد عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر وقالت يا رسول الله إن لي غلاما نجارا فأذن لي أن آمره يصنع لك منبرا تقوم عليه. أشفقت عليه من طول قيامه صلى الله عليه وسلم فأذن لها، فعمل منبرا من أعواد الطرفة من 3 درجات، وجيء بالمنبر الجديد ووضع في قبلة المسجد بجوار الجذع. فلما وضع المنبر وقام صلى الله عليه وسلم عليه يخطب، فإذا بالجذع الجاف من 7 سنوات يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين الناقة العشراء، ويسمعه كل من في المسجد. الذي أنطق هذا الجذع وأسمع الجميع صوته وحنينه، وينزل إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ويربد بكفه عليه ويقول: أخيرك بين أحد أمرين. يخاطب إيش؟ جمال ولا يعقل؟ جعل الله فيه ملكة العقل الآن. إن شئت أخذتك وغرستك وصرت نخلة تثمر، رجعت إلى حيويتك، وإن شئت صبرت وكنت من غرس الجنة. وش اختار؟ فاختار أن يكون من غرس الجنة، وحفر له صلى الله عليه وسلم ودفنه تحت حافة المنبر في الروضة. هذا نوع من الجمال في النبات. الشيء الثاني، الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم يسبح ويسمعه كل من حوله. فإذا صح تسبيح فرد من أفراد كل شيء، يبقى يمكن أن ينجر الحكم على جميع كل شيء ولا لا؟ يمكن. وهنا أحياء ولكن لا تشعرون، وكوننا لا نشعر يريد الله سبحانه وتعالى أن يوجد لنا بعض الصور التي تجعل الغيب وتجعل المجهول علينا حاضرا مشاهدة، لتقوم الحجة لله على خلقه، وذلك في عدة صور. من ذلك في الحجرة النبوية الشريفة، انصدع الجدار وظهرت قدم، ففزع أهل المدينة وخافوا أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عبد الله بن عمر فنظر إليها فقال: لا، هذه والله قدم عمر، أعرفها بشعرات في قدمه. يعني القدم موجودة بشعراتها، يعني الأرض لم تؤثر عليها. لقد جاء في الأثار إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، وهذا معروف، ولكن أيضا هؤلاء الشهداء. شيء آخر وقع أيضا في المدينة، وحدثت بعض الإخوان بذلك فيما سمعته عن شخص مباشر للواقع. ولا قبل هذا نأتي إلى 40 سنة بعد غزوة أحد، فيما يرويه مالك في الموطأ، لا يحتاج إلى بحث سند ولا إلى غير. بعد وقعة أحد 40 سنة، كان شهداء أحد أراد أهلوهم أن ينقلوهم من الموقع إلى البقيع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يردوهم إلى أماكنهم، وقال: إن شهداء المعركة يدفنون في مكانهم. ومعنى شهداء المعركة الذين يستشهدون ويموتون في أرض المعركة. وشهيد الغزوة أو شهيد القتل أو شهيد الغزو في سبيل الله من عاش بعد المعركة ورجع إلى بيته وأكل وشرب بعدها، فإنه يدفن حيث شاء، حيث مات يدفن. فلما أمر صلى الله عليه وسلم بإرجاع شهداء المعركة إلى أرض المعركة، ودفنوا بأرض المعركة. بعد 40 سنة قيل جاء سيل وجرف بعض من كان في بطن الوادي، وقيل إن معاوية رضي الله تعالى عنه كان له بستان في تلك الجهة، وأجرى قناة كانت العين تجري بسفح جبل أحد، وقد شاهدنا آثارها في الآونة الأخيرة إلى أوائل الستينات، كان الماء يجري في الدبل تحت الأرض، وكان يسقي الأخياف وتمشي إلى أن تنزل إلى هناك الغابة، وكان فيها السمك الصغير، وكان الحجاج يذهبون إليها. فمعاوية أجرى القناة، وقيل إن ماءها فاض على قبور الشهداء، فنذر الناس أهليهم ليأخذوا قتلاهم، فجاءوا وهم ممنوعون أن يرفعوهم إلى البقيع، ولكن جاءوا ليرفعوهم عن مجرى السيل أو مجرى الماء. ولذا ترون الآن قبر سيد الشهداء حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، تجد في الوادي كان هناك مبنى يسمى المصرع، موضع ما صرع حمزة وفيه دفن، ثم نقل إلى الربوة فوق مجرى السيل. لما جاء أهل الشهداء لينقلوهم من مجرى الماء، فإذا بهم يجدونهم بأجساد طرية كأنهم نيام. يبقى أحياء ولا ميتين والأرض أكلتهم ولا عفنت أجسام؟ لا والله أحياء ولكن لا تشعروا. مما سمعته من شخص يحدثني مباشر لقصة، كان من أهل الهيئة في منطقة أحد وهو على قيد الحياة حتى الآن، يقول ماتت طفلة لواحد من إخواننا، فاستهونا بشأنها أن ننزل بها إلى المدينة، وقلنا نجهزها وندفنها هنا في المقبرة، ما دامت مقبرة وقف ندفنها بجانب الشهداء. وجئنا إلى أرض ملساء مسواة لا نرى فيها أثر شيء، فأخذ أبوها يحفر لها حفرتها ونحن ننتظر لندفنها، فإذا بالدم يواجه أباها في وجهه، فألقى المسحاة من يده وأخذ يفتح التراب، فإذا المسحاة قد أصابت فخذ رجل ميت في هذا المكان. من متى؟ مش هذا أحد. يقول فهالنا الأمر، فأخذنا من غترتنا وعصبنا الفخذ على هذا الدم وأعدنا التراب عليه وتركنا أمره لله، وأخذنا الفتاة وذهبنا بها إلى البقيع. يبقى سنة 1364 هجري، بعد 1020 سنة، الدم في عروق الشهداء. نعم نقول لا زالت الآية أحياء ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بكيفية الحياة. وعلى أي حال لا ندري، هذه الحياة يقال عنها حياة برزخية. لقد جاء عن سعيد بن المسيب في وقعة الحرة حينما خرج أهل المدينة منه وتعطل النداء في هذا المسجد النبوي الشريف، وهو لم يترك المسجد وقد أثر عنه أنه مكث 40 سنة لم ير قفا رجل أمامه في الصلاة إلا الإمام. يبقى فين كان يصلي؟ صف الأول. 40 سنة يؤدي الفريضة في الصف الأول. ويذكر السيوطي عنه كما سيأتي في الآية التي بعدها، قالوا إن لله وإليه راجعون، أنه فاتته الجماعة مرة فوقف على باب المسجد وينادي إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا سعيد؟ قال فاتتني الجماعة. تبعها مصيبة. لما خلت المدينة وليس هناك مؤذن ولا إمام ولا مصلون، كان هو يأتي إلى المسجد وحده فينتظر عند مصلى رسول الله، فإذا به يسمع الأذان في الأوقات الخمسة منصدعا من الحجرة النبوية. من يؤذن هناك؟ الله أعلم. ولولا من خيار الناس من يذكر هذه الحادث وبعضهم يعدوها إلى الصحيح ما طابت نفس الإنسان يتكلم بها، ولكن المعجزات والكرامات مبناها على السند، وهذا سند صحيح بلا مغية. فهنا هذا الحدث يجريه الله سبحانه وتعالى، ثم إذا كان الأمر كذلك ويقع مثل هذا فنحن لا نشعر حقيقة الحياة البرزخية. وفي حياته صلى الله عليه وسلم يعطينا صورة، ليلة أسري به وعرج به إلى السماء، يخبرنا الصادق المصدوق أنه مر على نبي الله موسى قائما في قبره يصلي. هم كانوا بنوا له غرفة كبيرة ولا القبر قدر ذاع، قائما يصلي. بأي حال يصلي؟ ما هو مات، يصلي. ثم يخبر ويقول لو كنت هناك لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر، يعني متثبت متيقن من مكانه. ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه كان مع الأنبياء حينما استقبلوه في بيت المقدس وصلى بهم ركعتين، ثم هو يخبرنا بأنه لقيه في السماء السابعة أو السادسة. إذن تلك أمور حقيقة كنهها وحقيقة تصورها راجعة إلى المولى سبحانه. وكلنا يعلم بحياة الأنبياء في قبوره، وهل يا ترى حياة كحياتنا؟ يكون سجن لو أن حياته كحياة الإنسان يتنفس ويجوع ويشبع كان في قفص مضغوط، يبقى الدنيا كانت خيرا له، ولكن الأمر لا، بعكس ذلك. كما جاء في الأثر ما من إنسان يلقى ربه ويجد خيره يتمنى أن يرجع إلى الدنيا أبدا، إلا الشهداء يتمنون العودة إلى الدنيا ليقتلوا في سبيل الله مرة أخرى لعظم ما وجدوا من الأجر. وكما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول خاطبه وجده يبكي، قال تبكي عليه؟ إن الله لم يخاطب أحدا كفاحا وإنما خاطب أباك، قال تمنى علي؟ قال ماذا تمنى وقد أعطيتنا كل شيء؟ وفي بعض أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا لأقاتل في سبيلك ونصرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأقتل في سبيل الله. فقال الله له لقد قضى الأمر أنهم إليها لا يرجعون. فيقول بلغ عني من وراءنا، فتأتي الآية الثانية ولا تحسبن الذين إلى آخر. وإذا جئنا إلى الآية الثانية وتعطينا حكما زائدا، أحياء عند ربهم يرزقون، سواء يرزقون عند ربهم أو أحياء عند ربهم، الرزق ثابت على أي صفة وعلى أي كيفية؟ أحياء عند ربه. هل كما يقول بعض الناس، كما ربما تجدون في بعض الكتب المتأخرين وبأسلوب أدبي رفيع، أحياء بذكراهم لأن الأمة تذكرهم بالخير، أحياء في إحياء دين الإسلام لأن آثارهم في الجهاد أحيت الدين لغيرهم حتى وصل إلينا، ونقول لا والله، هم بهذا فعلا أحياء بالسيرة العاطرة، ولكن أحياء حقيقة نحن نعلم فرق ما بين الحياة والموت، ولكننا لا ندرك حقيقة تلك الحياة. إذا نثبت الحياة كما أثبتها الله، ونكل كيفية تلك الحياة لعالمها وموهبها. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في روح المؤمنين وأرواح الشهداء أنها في حواصل طيور خضر ترتع أو تعلق في الجنة، وتأوي إلى قناديل في الجنة، وأشياء أخبار أخرى كثيرة. والذي يهمنا في هذا ما هو؟ هو أن من قتل في سبيل الله لم يمت، من حيث أن الحياة من حيث هي حياة الإنسان. ما الفرق بينه وبين الميت؟ الميت ثبت وانتهت حركته وانقطعت أعماله، والحي يواصل العمل ويواصل لوازم الحياة. الشهيد ما مات، ولكن انتقل من حالة حياة دنيوية إلى حالة حياة برزخية. فالشهادة امتداد لحياته، إلا أنها حياة كريمة عند الله لا يعلم كنهها إلا الله. وعلى هذا يفرح الشهيد في سبيل الله، وعلى هذا يثبت جزاء الشهداء من أول استشهادهم. ومن هنا يأتي العلماء إلى إثبات ثواب العمل في القبر، وكذلك العكس، عقاب العمل في القبر. وأخذوا من هذه الآية إثبات حالة القبر من نعيم أو جحيم. وعندكم في الموطأ امرأة من يهودية دخلت على أم المؤمنين عائشة وأحسنت إليها وقالت: وقاك الله عذاب القبر. قالت: أو يعذبون في قبورهم؟ قالت: بلى. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته عائشة فقال: نعم. واستدلوا: ما دام الشهيد يحيى ويثاب على حسن عمله، إذن الحياة موجودة والثواب موجود. قياس العكس: الله تعالى قادر على إحياء غير الشهيد العاصي الكافر ليعذبه، كما يثيب هذا بالجزاء الأوفى يعاقب هذا بعمله. ولا حاجة للدخول في كلام الفلاسفة كيف يعذب من فني وصار ذرات، كيف يعذب، أيكون العذاب للروح والجسد أم للروح فقط أم هما معا. ويجيب بعض العلماء أيضا الفلاسفة من المسلمين: إن إيجاد النعيم أو العذاب لا يتوقف على جمع ذرات الإنسان، فقد يصل النعيم لكل ذرة ولو تفرقت، وقد يصل العذاب لكل ذرة ولو تفرقت. ويجعل الله في ذرات الإنسان حياة يمكن أن تشعر بهذا وبذاك. ومن العجب، أعتقد ما أدري أحد لفت نظره، مقال صغير في 5 أسطر في بعض الصحافة السعودية من حوالي يمكن 40 سنة، يقول: قد وجدت قطرة دم على صخرة في على ساحل البحر، فوجدت فيها خلية من كرة الدماء الدم الحمراء لا زالت فيها الحيوية، ويقدرون عمرها 1000 سنة. احنا ما ناخذ كلام الصحافة دليل على شيء، ولكن مما يستأنس به ان الحياة او الحيوية قد تستمر في الذات وفي الذرات الى اماد بعيدة لا يعلم قدرها او مقدارها الا الله سبحانه. نحن نجد ايضا في بعض الجزئيات قد يمر عليها 10 ومئات السنين وتكون في تربة جافة، فإذا ما جاءها الماء احتيت وتجددت حيويتها، كبعض البذور مثلا تكون في صحراء ولا يأتيها الماء عشرات السنين، ونرى أرضا قاحلة لم يأتيها بذر من جديد، فإذا جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت. من أين جاء بذر هذا النبات؟ مختزن في الأرض وفيه حيوية الإنبات. ولعل بعض أهل المدينة يشاهد جزئية بسيطة، هنا في سيل العجول يأتيه الماء وبعد شهر واحد يظهر فيه السمك، السماء لا تمطر سمكة، ولكن هذا السمك حينما يتكاثر ويأتي إلى وقت إفراز البيض يجف الماء ويدفن ببيضه في التربة، ويظل بيض السمك مدفونا في التربة إلى ما شاء الله حتى يأتي ماء جديد ويجد البيض ماء يفقس فيه فيخرج الحوت وتأتي الدورة من جديد. لا حاجة لهذا كله، لأن قدرة الله فوق كل شيء. ويكفينا نحن كمسلمين ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به، ولكن لا تشعرون أحياء عند ربه ليس عندكم أنتم، يعني حياة ربانية وليست حياة إنسانية تدركون أمرها وحقيقتها، لأن تلك الحياة كرامة معجزة خصهم الله بها. وإذا كانت إلهية ربانية لم تكن خاضعة لقانون العقل، لأن ما كان خاضعا لقانون العقل ليس معجزا. لقد وجدنا الفراعنة يحنطون أجساد الموتى، ولكن هل فيها حيوية؟ ما فيها حيوية، لأن هذا من صنع البشر، ولما كان من صنع البشر كان في إدراك العقل، توصل لذلك من توصل وغاب ذلك عمن لم يتوصل إليه. إذن نؤمن بالله وبالغيبيات عن الله وبما أخبرنا به الله دون أن نتطلب أدلة ودون أن نبحث عن وسائل أو حقائق، لأن ما أخبر الله به قطعا حقائق. نضيف إلى هذا بعض تلك النماذج التي شاهدناها في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لما فتح العراق، فإذا وجدوا قبرا وعليه إنسان على سريق ويده على صدغه، فلما رفعوا يده نذر الدم، فلما تركوا اليد رجعت إلى محلها، فكتبوا في ذلك إلى عمر. قال نبي الله دانيال، وأمرهم أن يحفروا 10 قبور في أماكن مختلفة ثم ينقلوه إلى واحد منها ليلة، ثم يطموا الجميع تعمية لئلا يرجع الناس إليه فينبشون قبره. فهذا في زمن عمر، وبينه وبين رسول الله مئات السنين ولا فيها، فيده ترفع وإذا تركت رجعت. ما نقول بسستة ولا فيها، لا، القدرة الإلهية. والدم يجري ينطلق الدم، فإذا تركت اليد وجاءت كتمت الدم وتوقف. إذن حياة موجودة ولا زالت في علم الله، ولكن لا تشعرون، والله تعالى أعلم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. من ناحية أخرى يا إخوان، يمكن الباب هذا والله مسألة كبيرة واسعة، لو أن بعض الإخوة جزاهم الله خير أخذ هذه الآية والآية الأخرى وآيات الجهاد، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب لم تؤمنوا إلى آخر، وتجاهدون في سبيل الله، وآيات في حول هذا المعنى وقيمة ومعنى الجهاد، وأيضا حكم الجهاد هل هو فرض عين أو فرض كفائي أو سنة أو كذا، وقدم لنا بحثا وافيا في ذلك لعمل عملا جليلا يستفيد منه الجميع. وهنا النقطة يمكن أن يسمونها جانبية أو استنتاجية، وهي في الواقع من ثمرات إيمان المؤمن بحياة الشهداء. وهي عمر رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية لما جاءوا ومنعوا المسلمين من أن يأتوا إلى البيت ليطوفوا ويقضوا عمرتهم، وجاء الصلح، وكان الصلح في ظاهره مجحف على المسلمين، وكان في ما يسمى في عرف العسكريين اليوم إملاء القوي على الضعيف، لأن فيه يقال العهدة الهدنة 10 سنوات، ومن جاءكم منا بغير إذن أهله رددتموه علينا، ومن جاءنا منكم بغير إذنكم لا نرده عليكم. طب ما تكون معادلة، نرد عليكم وتردوا علينا. لا، ورسول كل قابل قابل قابل، لأنه أعطى عهدا حينما بركت الناقة وقالوا خلعت القصواء، قال لا والله وليس لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الفيل حبس عن مكة، وهذه كذلك، والله لا يعطونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. يعني مسالم وموافق. فلما فرضوا ذلك قال قابل، ونعلم جميعا بأن شروطهم رجعت عليهم وهم الذين طلبوا نقضها. يهمنا أن عمر لما سمع هذا ورسول وافق عليها يأتي والسيف في يده إلى أبي بكر، يا أبا بكر على ما نعطي الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى. قال على ما لا نقاتلهم؟ قال يا عمر الزم غرزه إنه رسول الله. طب عمر يعلم أنه رسول الله، ولكن لماذا؟ يقول البلاغيون المراد هنا لازم الخبر وليس بمجرد الإخبار، لأن عمر يعلم الخبر محمد رسول الله، لكن لازم هذا الخبر إيش؟ الطاعة، الامتثال، لا تناقش. فعمر زيادة الحماس دفعته إلى رسول الله، قال يعني ما وجد ما يكفي، فيأتي للرسول ويخبره بما أخبر به أبو بكر، فيكون جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يا عمر إني عبد الله ورسوله، يعني لا أتصرف من عندي، إنما هذا بأمر من الله. فيقول عمر والله لا زلت أتصدق وأصوم وأعتق تكفيرا لهذه الكلمة، ليش أعارض؟ أمر قضاه الله ورسوله. ثم كانت النتيجة لما جاء أبو بصير وكان من أمره ورده رسول الله وفاء بالعهد راح على ساحل البحر، وكل من تفلت من المشركين وجاء لرسول الله يرده ما يقدر يرجع لمكة ولا يجد استقرار في المدينة، يروح على بصير في ساحل البحر حتى كونوا جماعة. ما تمر قافلة لقريش بذاك الطريق إلا ونالوا منها. صاحت قريش يا محمد خذهم، قال لا انتوا قلتم نردهم ونحن رددناهم، دبروا حالكم معهم. قالوا لا تنازلنا عن هذا الشرط، فرجع عليهم شرطهم. يهمنا ايش؟ وهي النقطة التي نريد ان ناتي اليها. اذا دعا الداعي للجهاد في سبيل الله ودعا الداعي لاعلاء كلمة الله، هل يتردد المؤمن في ان يحمل سلاحه ويقف في صف المجاهدين ويتقدم في سبيل الله ما دام علم بانه هل تربصون بنا الا ايش؟ احدى الحسنيين، حسنيان، اما القتل في سبيل الله وهي سعادة وحياة، واما الغنيمة والنصر وايش والفوز، كلاهما حسن. وما يتعلق بموضوع القبر ونعيمه وعذابه في هذا يذكرون جميعا باتفاق الحديث المتفق عليه أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، نسأل الله السلامة. وأيضا جاء مصداق ذلك. ما حد شاف القبر رضا، احنا في البقية كل ساعة نشوف القبور متلاصقة مع بعض. يذكر ابن كثير والعهد عليه في البداية والنهاية في فتح البحرين لما جاء العلاء بن الحضرمي خارج من المدينة بجيش، المسافة أكثر من 1700 كيلو، من هنا للرياض 1000 كيلو، ومن الرياض للإيش للدمام 700 كيلو أو 800 كيلو، يعني مسيرة شهرين. فإذا بالعدو يعلم بمجيئه ويحوز السفن إلى الجزيرة، جاء وقف، يعني جينا طول شهرين ونجي نقف نطالع فيهم ونرجع كما رحنا ولا حتى بخوفي حنين؟ لا، هم لما كانوا في الطريق حصلت، سبحان الله يا إخوان، والله لو تتبعنا الأحداث والوقائع لوجدناها كحبات عقد ينظم بعضها بعضا. لما كانوا في الدهناء وما في ماء، ماءهم انتهى، ما بقي إلا أن ينتظروا الموت. كل واحد جاء حول عم حلقة وكل واحد وضع راسه ينتظر أن يموت عطشا. ماذا يفعلون؟ فإذا برؤيا العين وفي وضح النهار يرون سحابة تنشأ من بعيد وتأتي حتى تظلهم وتمطر عليهم حتى يشربوا ويملون أوعيتهم ويسقون دوابهم ويمضون في سبيل الله. فلما وصل إلى البحرين ووجد تلك القضية قال يا معشر المسلمين إن الله قد أراكم آية في البر. يبقى العطش سيأتي ولا يبنونكم بشيء من الخوف والجوع، قد يكون البلاء درسا كبيرا. فهذا شدة البلاء بالعطش في الصحراء إلى حد الموت كان درسا عظيم، وكان مقدمة كبر. إن الله قد أراكم آية في البر، هي آية ولا لا؟ والله آية صادقة، وهو قادر على أن يريكم آية في البحر. البر والبحر من كل الله. قال ماذا؟ ما إيش تبغى؟ قال عزمت على أمر. قال وما هو؟ قال أن أخوض هذا البحر. خذ البحر، عمرك سمعت حد يخذ البحر؟ لا سفن ولا شيء. لكن ماذا يقولون؟ السمع والطاعة، توكل على الله. فيأتي، ما يأتي ابتداء كده ويخوض البحر، لا، يتوسل إلى الله ويرجع إلى ما يمكن أن نسميه القيادة العظمى للعالم كله ويقول أيها البحر إنك تجري بأمر الله ليس بأمرك، كما قال عمر لنيل مصر القبر مد البصر. نحن نقول الأمر لله والأمور الغيبية ليس لنا فيها إلا النقل. وابن كثير رجل محدث ورجل سلفي بعيد عن الخرافات ويذكرها بسندها، من شاء يرجع إليها فليرجع. إذن هذه أمور، ومصداق الحديث إما روضة وإما حفرة، ونجد الاثنين ما بينهم إلا جدار اللحد، ولا يتأذى هذا من ذاك ولا يستفيد ذاك من هذا، وكل في شأنه. وأمر الشهداء والشهادة في سبيل الله أمر واسع، ولعل إن شاء الله أن أحيانا الله وإياكم ووصلنا إلى الآية الأخرى في قوله ولا تحسبن وعند ربهم يرزقون، كيف يرزقون وكيف يكون ذلك الرزق، لعل يكون هناك زيادة إيضاح كما يفعل بعض عامة المفسرين، والله تعالى أعلم. ولكن يكفينا وبشر الصابرين، ولعلنا إن شاء الله الأسبوع الآتي أحيانا الله وإياكم حياة طيبة وأعطانا الله وإياكم العافية نأتي إلى تلك الآية الكريمة لما فيها من الآيات الكبار والتنبيه على معاملة الله سبحانه وتعالى للعبد في ابتلائه في الخير وفي الشر، وبالله تعالى التوفيق.